قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان شيء من أدب المجالس، وهو أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، وألا يقوم أحد لآخر ليجلس في مكانه. وفي هذا تنظيم للجلوس في المجالس ورفع للحرج فيما إذا دخل إنسان كبير القدر. فإذا تعارف الناس على الجلوس حيث انتهى المجلس لا يشعر القاعدون بالحرج، ولا يكون في بال الداخل أن غيره سيقوم له ليجلس مكانه. وفي هذا أيضا حفظ للوقت وعدم التشويش على أهل المجلس فيما إذا كانوا في مجلس علم. وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها آخر عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فهذا توجيه نبوي حكيم، فإن الناس يختلف رضاهم وتتفاوت قناعاتهم بمقدار منازلهم. فالذي يعد شيئا كبيرا عند الفقراء وضعيف الجاه قد لا يعد شيئا عند الأغنياء ومتوسط الحال في المال والشرف. فهذا لا يعد تفريقا في المعاملة بين المسلمين، لأن العبرة ليست في التسوية في العطاء، وإنما العبرة في التساوي في الرضا والقناعة. فالسائل البسيط يرضيه ويقنعه إعطاؤه قليلا من الطعام في يده، أما ابن السبيل الذي يظهر عليه شيء من السعة والنعمة وإنما حاجته عارضة، فإن دعوته إلى النزول والأكل في محل الداعي والاهتمام به هي الأمور التي تحوز على رضاه وقناعته. فبهذه المعاملة يكون كلا الرجلين، السائل البسيط وذي الهيئة والمكانة، قد حازا على الرضا والقناعة وإن اختلفت معاملتهما. فلذلك جاء هذا التوجيه النبوي: أنزل الناس منازلهم. وجاء موقف عائشة رضي الله عنها موافقا لذلك. وفي هذا مثل من علم الصحابة رضي الله عنهم وفقههم وحرصهم على تطبيق التوجيهات النبوية. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدن.